بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ وقلنا إن الأمر في قل تربصوا أمر تهديد، يعني مهما تربصتم بنا فلن تصلوا إلى الكيد لنا، لأن احنا في حضانة الله وفي أعين الله، ولذلك أنتم جربتم آذيتمونا بالكلام فما تأثرنا، وآذيتمونا بالفعل فما تأثرنا ولا تخلينا، وآذيتمونا مش بالمواجهة، بالمكر لنا والتبييض، وبيت على قتلنا في دار الندوة، وبعدين جيت ذللت الهجرة وعملت عشان تقتلونا، وبعد ذلك أرد الله كيدكم في نحركم، ومش كده برضو صلطت السحرة بتوع الجن يسحرون. يبقى إذن أنتم لن تردونا عن دعوتنا، لا بأساليب السب والشتمة، ولا بالفعل المؤذي، ولا بالتآمر الكيدي المخفي، ولا باستخدام الجن، لأن الله قال: هاتوا الجن والإنس على أن يأتوا كذا. بيهددنا بإيه؟ أم يقولون شاعر: نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. ليه؟ لأن الفرصة انتهت، ولا هم ينظرون. بتطلبوا إيه؟ انت تطلب شيء هيتشفك في نهائي. طب استقصيكوا واسكتوا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام هي العقول بقى، هم يقولهم كده تخلوهم لو استعملوا عقولهم استعمالا فطريا بدون هوى ما انتهوا إلا إلى الإيمان. يبقى العقول ملغية، عقولكم إيه؟ ملغية. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ لا، هم طاغين ومتجاوزين الحدود، لأنهم لو حكموا عقولهم في الأمر لما وقفوا منا مثل هذه المواقف. أم يقولون تقوله؟ تقوله يعني إيه؟ قال إنني اللي قايله وهو مش هو اللي قايله، ما احنا ربنا، مال مين اللي قايله؟ قالوا بقى واحد عند الجبل هناك بيعلمه، قالوا ده لسانه أعجبي. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي عربي مبين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ الحكاية مش كده، الحكاية هم مش عايزين يأمن فبيقولوا أي حاجة، إنما حاجة تقف عند السباحة العقلي. ده ربنا بيقول: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. سموكم من كلام الجماهير دي، لأن كلام الجماهير دي ما ينمش عن واقع يؤاخذ به صاحبه، زي المظاهرات اللي تقوم ونسمع واحد بيكتب بالشر ما نعرفش من اللي هتف، كلام جماهيري. قال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى، لله قيامة لله، عشان تبحثوا تشوفوا الحقيقة لو كنتم طلاب حق. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، اثنين قوموا اثنين وقعدوا تناقشوا في موضوع، ولا فرادى عرض نفسك كده وقول ده ايه ده وده مش عارف ايه وازاي ومش عارف ايه. اذا انتهيتم الى هذا فلن تجدوا الا ان محمد صادق ومؤدي عن الله رسالة الهدي الى البشر. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. اذا كان الخاص بيقولك شغل فكرة، ده ما يقولكش شغل فكرك إلا إذا كان واثقا أن الفكرة إذا اشتغل يصل إلى ما يريد، إنما لو الفكر لما يشتغل كان ما يقولكش فكر. ولذلك القرآن يقول: أفلا تفكرون، أفلا تتذكرون، أفلا تعقلون. إذا بيفيد إيه؟ بيفيد منافذ النقد فيك، وما والشيء الذي يهيد فيك منافذ النقد يبقى واثق من إنك أنت لو استعملها بحق لن يصل إلا إلى مرادك. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ طب إن كان كده ما تتقولوا زيه، ما ما دمتم فصحى ومنكم الشعراء ومنكم ما عمر أمة وعملت معرض للكلمة إلا أنتم. ده عاملين أسواق عكاظ وأسواق الميرنة وأسواق المربد وفي المجال، وكل سنة يجمعهم الشعراء والخطباء يقفوا يشوفوا من أحسن خطبة المين، أحسن شعر المين، وياخذوا يعلقوه في الكعبة. معرض للكلمة أنتم عاملين، طب ما تقولوا بقى زيهم. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، ده مش عايزين يؤمنوا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا صادقين إنه يتقول تقول، إن كانوا يقولوا ده شاعر اشعروا زيه. الله، إذا المسألة بتاعتكم كل ما نجيلكم من حتة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لأن الخلق إيجاد من عدم، ومش ممكن حاجة توجد من عدم بدون موجود لها. لأن حتى بنشوف أتفه الأشياء زي ما قلنا، كوباية نشرب فيها بدل ما كنا بنشرب كده بالحفان، ولا بنشرب في كوب صفيح، ولا بنشرب في بتاع فخار، عملوا لنا كريستال وبنور وبتاع. ما تعملش لوحدها كده، ده ناس قعدوا يبحثوا في طبيعة الأرض والعناصر، وشافوا الرمل اللامع اللي يقدر يدير اللب، وطحنوه ازاي، وبعدين عملوا منه المادة، وحطوا فيه المواد اللي تزيم العكار منه، وقعدوا يعملوا الشيء التافه اللي احنا مستغنيين عنه، لابد له من صانع يصنعه. يبقى السماء والأرض دي كلها، طب وحد يقدر يقول لك إلا إن ربنا اللي خليه ليه؟ قال لك لأن في حاجتين اتنين البشر ما جاش ناحيتهم، خلقهم وخلق السماء والأرض. ولئن سألتهم من خلقهم ما يقدروش يقولوا لك كده. ليه؟ لأن اللي هيقول لك أن اللي خلقته ده هو طرأ عليها، واحد اتولد كده ولقى شمس هيقول أن اللي عامل ايه ده، انت وجلست فطرأت عليها لقيتها موجودة. ده اول اللي يضربك يضربك ابوك، يضرب حلا على بوزك. ما دمت فرأت على شيء فلا يمكن أن تدعي أنك الذي وجدته، خلاص كده. وبعدين ما تقدرش تقول أنا خلقت نفسي، ومن اللي خلق أبوك؟ الله، ما تسلسلها كده لحد آدم. يبقى لازم فيه خالق خلق ولم يخلق، فلا بد أن تقف عند حد واحد وهو خالق لم يخلق. ولا حد يقول انني خلقت نفسي ولا خلقت العالم كله، ان ما طرأت عليه فلا تدعي انك خلقت. ام خلقوا من غير شيء انه ممنوع، ام هم الخالقون لا تدعى. وبعد ذلك جاء رسول شافوا سماء وارض ودنيا ومش عارف وناس، وبعدين قالوا الذي خلقه هو الله، اما ان يصدقوا او لا يصدقوا، فإن صدقوا فقد انتهت القضية، وإن لم يصدقوا أمال من الخلاء؟ جيت من غير حاجة ما تنفعش، تبقى لازم من حاجة. طب اللي خلق بقى ما يقولش ده اللي ادعى اللي خلق مش هو ده، احنا اللي خلقنا وهو خدها منه، ما حدش يتكلم الكلمة ولا حد قال الكلمة دي أبدا. يبقى اللي إن كان واحد خلق وربنا خد الكون منه وقال اللي خلق، نقول طب الذي خلق حقيقة دري بالحكاية دي ولا مدريش؟ كان مدريش يبقى ما ينفعش يبقى إله، وإن كان دري ما الذي أسكته عن أن يقول لا أنا الذي خلقت وهذا أخذ الخلق مني. وصاحب الدعوة تسلم له إلى أن يكون له معاند. إحنا قاعدين أهو هنا كم واحد في المسجد، وبعدين القائم على أمر المسجد لما أمنه لقى محفظة كده فيها فلوس وكان أمينا، فمسك المحفظة. وبعد ذلك اجتمع الناس اللي بيقولوا أنا سيالي كنت في المسجد اللي كذا، عد بعضه حاجة ما حدش قال لا. هنا أن دخل واحد بلهفة كده قال أنا كنت هنا بس الكيس بتاعي وقع، ولم يدعها أحد من الموجودين، تبقى ثبتت لمن؟ ثبتت لصاحبها. الله قال أنا الذي خلقت السماوات والأرض وأنا اللي خلقتكم، ولم يوجد معارض لكم. يبقى مدام لم يوجد معارض هو صاحب هذا إلى أن يوجد معارض، ولحد يوم القيامة مش هيوجد هذا الإيه؟ هذا المعارض. قبل اثنين بقى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى قبل اثنين الحاجتين اثنين اللي محدش ادعاهم، أم عندهم خزائن ربك يرزقوا اللي هم عايزينه، نقول له لا ده انت مرة السماء تضن عليك بالماء فيبقى عندك جذب ومتقوم. وكانوا العلهج اللي هو الدم اللي في الوبر وفي الشعر قعدوا يأكلوه. ما عندكوش الخزائن بتاع لما ربنا يحب يجوعكم بس يحبس المطر وقد حبسه. وبعدين طلعوا يستسقوا. كان استسقى يا عم النبي اشمعنى بقى عم النبي دلوقتي استسقى عشان تجيب لهم. يبقى الخزائن مش عندكم ما دام انت مره تكون غنيا ومره تكون فقيرا ومره تكون قويا ومره تكون ضعيفا يبقى ما عندكش خزائن حاجه. الخزائن عند من تكره وعند من تكذب به وعند من لا تؤمن به. نعم يا سيدي. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ المسيطر هو الذي يتولى إدارة الأشياء. أنتم متولين إدارة الكون. ما كناش تيجوا في يوم من الأيام وأنتم كسرة والمؤمنين قلة وبعدين يروحوا يهزموكم في بدر وياخدوكوا أسرة وصناديدكم تستخدوا أسرة وتيجوا تفدوهم إما أن يكونوا ماتوا أو تيجوا تفدوهم بالبتاع. ولذلك هذا اللي حصل لكم. فكان يجب انكم تقولوا كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم. يعني عندهم واحد ثاني يطلع للسماء. اذا انتم اقررتم بان السماء فيها اشياء بس اللي ناقص ما عندكوش سلم تصعدوا وتشوفوا لكن اللي ما عندوش سلم نزل له الوحي لحده. انتوا عايزين سلم تصعدوا فيه اللي بيعي رجال الوحي نزل عليه الوحي حده. نعم. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين يغلب فيه محمد. محمد جاب الوحي والبرهان يغلب فيه محمد يا سيدي. أم له البنات ولكم البنون. برضو بيجيب لهم يسفه أحلامهم. له البنات ولكم البنون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يروح يدسه في التراب بوائد البنت من دول. وبعدين لما تيجوا بقى تقول الملائكة بنات الله يبقوا في التراب واحنا يبقى لنا الايه الذكرى. ولذلك هيجي في الصورة يقول ايه تلك اذا قسمة ايه بقى اللي خلق تخدمت الصنف الواقع اللي انتوا بتقولوا عليه تدوه له والصنف الغير تاخدوا له. نعم. ألكم هناك هيقول هناك ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة أي إيه قسمة جائرة. أم تسألهم أجرا. يمكن أنت ما سألتهم أجرة وهم ما يقدروش يدفعوها فأسقلت عليهم بالأجرة أم انصرفوا عنك. أنت هناك بتقول ما مش عايز منكم أجر لا أسألكم عليه أجرا لأن أجري انتم ما تقدروش عليه انما اجري على مهمتي من الله الذي ارسلني. فما فيش اجر حتى تقول ده تعبنا اثقلنا بالطلبات. ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. المغرم هو المال الذي يذهب في غير جنايه او حق. يعني واحد غرم ضمن واحد غرم مثقلون من هيجيب لهم حاجه ما لهمش علاقه بها. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. عندهم الغيب يكتبون إن إحنا حنبقى زي ما كنا في الدنيا أسيادة حنبقى في الآخرة سيادة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. عندهم الغيب إن أخرتهم هتكون كويسة أوي مش همهم أنت هيدخلوا الجنة أو يسامهم أو إلى من غير طريقه. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. كيدا تدبير في خفاء لعدو لم تستطع مقاومته في ظهور وعلانية. انت ما تكيدش لإيه بتكيد له ليه ان كنت شاطر كده تعالى واضح كده. ولذلك ايه يقول لك الكيد ده الناس بتفهمه انه القوي. نقول له لا يكيد الا الضعيف لو بيبيت في خفاء انما القوي ما يبيتش في خفاء. القوي كده يعني لما يمسك عدوه كده ياخده وهو قوي يقول له طبعا خد يا شيخ روح هو لما يعمل اي حاجه هيفوت مني فيه. انما لما يبقى ضعيف ساعه ما يمسكه ما صدق انه يمسكه وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتلت كذلك قدرات الضعفاء. نعم. أم يريدون كيدا؟ ما دام يريدوا كيد، الكيد أنت بتعمل بتآمر خفي يخفى على الغير، فإذا كدت أنت تخفيه على مثلك، إنما لما يكد لك ربنا ما تعرفش تعرف له أبدا، ما تقدرش تفقسه. لما تكيد أنت يمكن تفقسه، إنما لما يكد لك ربنا مش هتقدر تفقسه. فالذين كفروا هم المكيدون، بدليل أنهم كادوا في الهجرة وجمعوا مش عارف إيه ويضربوا ضرب رجل واحد عشان يتضرر دمه في القبائل الحاجة اللي حصلت دي، ومع ذلك إيه هزأهم وطلع كده وألقى التراب على وجههم صحيهم وقعدوا يدفعوا التراب على. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله؟ لازم يكون هم في الإله ثاني يعني، وحقيقة أمام ربنا يقول له ما وقفش عنه لما قال أن الخلاق لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان في آلهة كان هو لما يقول أنا اللي خلقت السماء والأرض يروحوا له يقولوا تعالى أنت إزاي بتقول الكلام ده؟ نحن اللي خلقنا. إذن لابتغوا إلى ذي العرش إيه؟ سبيلا. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. تنزيه لله عن ذلك الإشراك. ليه؟ لأن الله ليس كمثله شيء. نعم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. ده هم من رأوا كسف من السماء تقول ده سحاب مركوم ونزل علينا. ولذلك إيه؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. العارض ده جاي من بعيد كده. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. مركوم على بعض سحاب ثقل لأنه جاي سحابة على سحابة على سحابة هناك إيه ثم يجعله إيه ركام فترى الودق يخرج من خلاله. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ما فيش فايدة من الحكاية بتاعتك وياهم. ذرهم يعني دعهم، دعهم من إيمان من إنك أنت تناهد نفسك وياهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل نفسه فوق ما حمله الله، لأن الله يقول إن عليك إلا البلاء، وهو عايز يهدي الناس. فالله سبحانه وتقول ما عليك إلا البغي، ما تتعبش نفسك. يبقى هو نعاتبه يعاتبه لمصلحته ايه؟ لمصلحته هو. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون ما يقولهمش حد ينصرهم، النصر مش من ايدهم، يجيلهم حد ينصرهم ما فيش. وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. عذاب دون ذلك يعني دون الذي غير الذي أصابهم في الدنيا له عذاب ينتظرهم في الايه؟ ينتظرهم في الايه؟ في الاخره. زي هناك ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم تماما. وان للذين ظلموا، ظلموا مين؟ قال لك اللي بيظلم بيظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لان لما كفر منع نفسه من متعه تظل له دائما في حياته الأخرى. يبقى كانوا ظلم مين؟ ظلم نفسه، لأنه وقعها في النار بعد ما كانت الهداية هتوديها لإيه؟ هتوديها الجنة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي غير ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كلمة فإنك بأعيننا خاصة هنا برسول الله وبسيدنا نوح، واصنع الفلك بأعيننا مش كده؟ إنما جت في سيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يبقى كأن العناية بسيدنا تناسب مقام إيه؟ تناسب مقام سيدنا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. تقوم لإيه؟ لما تكون قاعد في مجلس وهتقوم المجلس لازم تقول سبحان الله والحمد لله. ليه؟ لأن المجلس قد يكون حصل فيه إيه؟ أشياء. ف فتعمل تصحيح للجلسة اللي حصل فيها لغو ولا حصل فيها مش عارف ايه، تقول سبحان، او حين تقوم من النوم قول سبحان الله اللي القى علي النوم وبعدين استريحت كده بعد ما كنت تعبان طول النهار من العمل واصبحت عند ايه، عند نشاط. يبقى حين تقوم، ان كنت تقوم يعني كنت قاعدا وبعدين عايز تقوم قل سبحان الله عشان تبقى مغفرة لمين. ولذلك انت لما تحضر مأتم ولا حد البيضة لما يجي للآخر بقى كده الآخر حاجة ايه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون مش كده، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم. وحين تقوم اذا كنت قائم، اذا كنت قاعد فقمت، لان فيه قعدة وفيه جلسة الاثنين في الهيئة واحد، لكن قعد عن قيام وجلس عن اضطجاع، يبقى فيه من الأعلى للأدنى وفيه من الأدنى للأعلى. كان قائما فقعد، ولكن كان مضطجعا فجلس، اعتدل في الايه، في الجلسة. حين تقوم، حين تقوم من أي مجلس لازم تقول سبح بسم الله. طيب او تقوم من النوم، ساعه ما تقوم من النوم قول لك ايه، ولا ان اللي خلاني نمت كده وقمت بنشاطي براحتي، ها وبعدين ده حاجه عظيمه قوي، لان النهار لو جعله الله ايه صمدا كنت ازاي ارتاح ازاي امت. الله، يبقى لازم ربنا عمل دي، ساعه ما تقوم من النوم كده ونشاط وارتحت كده بعد ما كنت تعبان وهمدان تقول سبحان الله، سبحان الله الذي اراحني لهذه النعسه اللطيفه اللي خلتني اقوم لعملي ايضا نشيطا. حين تقوم ومن الليل فسبحه، وإدبار النجوم من الليل يعني مثلا في المغرب والعشاء في السحر يعني في التهجد، وإدبار النجوم، إدبار النجوم يعني الساعة السحر ساعة النجم ما يغيب. إذن سبح الله تنزهه في كل وقت. ليه؟ لأنه خصك بنعم، لولا هذه النعم كنت انت لو وكلت الى نفسك كنت تعبت فيها. نعم.